السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق نوعا من أنواع الشرك، وهو الشرك في أسماء الله وصفاته بإنكار شيء منها أو تمثيل غيره به أو تشبيهه بغيره أو تمثيله بغيره. والآن يذكر أيضا في هذا الباب نوع من أنواع الشرك، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. في حديث ابن مسعود لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك الله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثيل، فمن يدعو أحدا من دون الله يدعوه في حال من الأحوال بأي صورة من صور الدعاء، فإنه قد جعل هذا المدعو ندا لله في قدرته على إجابة الدعاء، في قدرته على تحقيق المطلوب، في قدرته على تحقيق النفع ودفع الضر. والدعاء أيا كان، إن كان استغاثة أو استعانة أو سؤالا، فإنه داخل في مسمى الدعاء، فلا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأمثلة، يقع فيه كثير من الناس يتساهلون في هذا، فلولا فلان، لولا كليبة فلان، لولا لولا. ومثل ما مر بنا في الأبواب السابقة في من يسندون الأسباب، يسندون الأمور إلى الأسباب دون المسبب، إلى الأسباب دون المسبب. فالله هو الذي سخر الأسباب، وهو الذي خلق الأسباب، وهو الذي سخر الأسباب، لكن ابن آدم يغفل عن الأصل ومبعث الأسباب ومنشأها ومستحق الشكر والعبادة، فيسند الأشياء إلى الأسباب. لولا الملاح، لولا الطيار، لولا السائق، لولا الشرطي، لولا كذا وكذا لأتانا اللصوص، لا لولا الرياح، لولا أن الملاح ماهر. الملاح ما له شأن، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فالأمواج والرياح وكل شيء إنما هو بإرادة الله، لأنه هو المدبر المتصرف بالكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا بأمره وبمشيئته. فالأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يعود لسانه، المسلم يعود لسانه الأدب في الخطاب،

فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. فعلى كل حال، يعني هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قوله جل ذكره: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فبين المؤلف الند وأنه قد يكون أنواع شتى. فكل من جعل شيئا، شخص أو شيء يعبده أو يتعلق به أو يعتقد تأثيره في الكون فقد جعله ندا. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: وأنتم تعلمون. من ناحية كما ذكر المؤلف تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا إله غيره، وتعلمون أن هذه الأشياء لا تملك من أمر الكون شيئا. فهذا الإنسان، ذلك الإنسان الكافر المشرك، لو رجع إلى عقله وتدبر وعدل وأنصف لأدرك أن هذه الأشياء لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فهو يعلم هذا الشيء. والله تعالى يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي الآية الأخرى الله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتجد من يتعلق بأشياء يجعلها ند لله، ولو لم تكن أصنام منصوبة وأوثان، فإن التعلق بالأشياء والمحبوبات وتقديمها على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر جعلا لها ند، مكافئة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يحبونهم كحب الله. وفي الآية الأخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول جل ذكره: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. إذن هذه الآيات في مجموعة تدل على أن من تعلق بشيء وصرفه هذا الشيء عن طاعة الله، صرفه عن الصلاة، صرفه عن الجهاد، صرفه عن الهجرة، أشغله عن ذكر الله، فقد اتخذه ندا من دون الله وأحبه إما كحب الله أو ربما أشد من حبه لله. مع أن الإيمان لا يتحقق للمسلم إلا أن يكون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما كما في الحديث الصحيح. ونحن نسأل الله العافية قل منا من يسلم من هذه الأشياء ويتعلق بها، تعلقه بالوالدين، تعلقه بالأولاد، تعلقه بالزوجة، تعلق الزوجة بزوجها. وقل من تجد من يفارق من هو معه من والد أو ولد أو زوج أو زوجة أو أخ أو صديق أو عمل أو تجارة، يفارقه من أجل الله سبحانه وتعالى. لو قيل له هذه التجارة ما تصلح، هذه تجارة ربا، تجارة محرمة فيها كذا وكذا، ومع تحققه وتصديقه لصاحبه يغلب عليه الطمع، يغلب عليه أنه سوف يموت جوعا وفقرا وأن رزقه بهذا الشيء، أو أنه لا إمكان له أن يعيش منفردا عن أبيه أو عن ابنه أو عن أخيه أو عن زوجته. وهذا كله من ضعف الإيمان، كله من ضعف الإيمان. ثم ذكر هذا الأثر الذي أورده عن يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في هذه الكلمات التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل بالعمل بهن. وانظر قول يحيى عليه السلام لما قال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بكلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل، فإما أن تبلغ، كيف خوف هذا النبي؟ قال يا أخي إني إن أبطأت وقمت أنت بإبلاغها فهذا معناته أنني تخلفت عن البلاغ الذي أمرني الله به، فخاف من الله وهو النبي الموحى إليه. فكم منا من هو مأمور بالتبليغ فلم يبلغ عن الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فقام عليه السلام وجمع بني إسرائيل وبلغهم هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم مثل لهم هذا المثال الذي يبين، والله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته ولطفه بعباده يضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب لهم هذا المثل كمثل عبد، إذا كان عندك عبد أو عامل متفق معه تدعمه، العبد الآن غير موجود لكن نمثل عامل، أنت اتفقت مع عامل بينك وبينه اتفاق وهيأت له سبل العمل والاستثمار، وإذا به خائن يخونك، فتحت له المحل وأمنت له الآلات والأدوات وأشهرته وأعطيته مثل عنوانك التجاري بحكم سمعتك وشهرتك، شريك لك مثلا أو عامل مضارب، وإذا به الأرباح من هنا وهنا، هذا يقبله عاقل؟ يقبله كريم؟ هذا عمل اللؤمة الأخساء. كيف إذن بالله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له في الخلق ولا في الرزق، هو صاحب المنة جل جلاله، بل الله يمن عليكم، فكيف يمن علينا بكل خير وبكل فضل، بالصحة والعافية والسلامة، وإذا بنا نخاف غيره ونستحي من غيره ونشرك به غيره ونصرف. كم نستحي من غير الله، كم نخاف من غير الله. أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فإذا كنا ندرك ونحكم على مثل هذا العبد أو هذا الشريك، شريك الإنسان الذي يخونه، بأنه خائن وبأنه لئيم، إذن احكم على نفسك، أنت واقع في مثل هذا الأمر الذي تجد العيب في غيرك ولا تجده في نفسك. فلنتق الله ولنتدبر أحوالنا وأمورنا ولا نتساهل. ثم قال آمركم بالصلاة، وهذه شريعة من أفضل الشرائع التي فرضت في حق هذه الأمة، وقد مر بنا من الأحاديث وأحكام الصلاة شيء كثير، وكذلك الصيام والصدقة. فهذه الكلمات التي أمر يحيى عليه السلام أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل بالعمل بهن، ونحن كذلك مأمورون بهذا. وذكر الله من أعظم ما ينبغي للعبد، ثم إنه كما في الحديث يعني من أيسر ما يقوم به الإنسان. الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فدائم على لسانك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، اللهم صل على نبينا محمد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله ذكر تؤجر وتثاب عليه. وإن قلته أحيانا من غير تدبر فما يضرك، إن كان ما ينفعك فهو لا يضرك إذا قلته عادة من غير تدبر، وقد تؤجر على مجرد ذكرك لله. وإن كان الذكر أفضله وأعظمه ما تواطأ عليه القلب واللسان، فعندما تسبح الله تشعر بقلبك هذا التقديس لله جل جلاله، أو تكبر الله الله أكبر تشعر بعظيم هذا الأمر في حق الله، أو تحمد الله من قلبك أنه أهل الثناء والمجد والحمد جل جلاله، تستغفر الله، تدرك هذه الكلمات. ومع ذلك لو قلتها وغفلت عن تدبرها فأنت إما أن تؤجر أو تكون سلمت من أن تتكلم بشيء قد يضرك. ثم هو عليه السلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى أمره بخمس، فالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فهذه وبين التشديد في شأن الجماعة، يد الله على الجماعة. الجماعة إذا اجتمعت على كلمة التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه السلام، فهي الجماعة التي ينبغي أن نستوثق بها ونعزها ونقدرها. أما إذا كانت جماعة عصبية، ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من العصبية، حذر منها، إذا كانت عصبيات وقوميات واجتماع من هذا القبيل هذا لا شأن الإسلام فيه ولا نأسى على الفتنة فيه مهما كان منهم، لأنه ليس اجتماعا في سبيل الله. لكن نأسى ونحزن إذا كانت اجتماع على كلمة التوحيد حقا، فنحن نأسف ونأسى لأي شيء يحاول أحد أن يؤثر في هذه الجماعة. أما إذا كانت من هذه الجماعات الحزبية والقومية والعصبية فلا شأن الإسلام فيها، اجتمعت أو تفرقت أو افتتنت أو اقتتلت فلا لا خير فيها. ولا شك أن هذه ثمارها ونتائجها الاجتماعات التي لا تكون على قاعدة الإسلام وقاعدة الإيمان وتقديم حقوق الله سبحانه وتعالى واحترام حدوده. والآية كما نلاحظ هي جزء من الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الناس بقوله جل ذكره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا كان هذا شأن الله سبحانه وتعالى، خلقكم ورزقكم ويسر لكم الأسباب، فلا تجعلوا الله أندادا. ينبغي أن تكون النتيجة التي تترتب على هذه النعم أن لا تجعلوا الله أندادا، وأنتم تعلمون وتقرون وتدركون المقدمة، وهي أن الله خلقكم وأن الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء، هذه كلها مسلمات لدى الكفار، ما ينكرها إلا مغالط إلا معاند، وإلا فما من أحد من خلق الله من مؤمن أو كافر إلا وهو مقر مسلم بأن الذي خلقه هو الله، وأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الذي ينزل الغيث من السماء وينبت الزرع ويدر الضرع هو الله سبحانه وتعالى. إذن ما دمتم تعلمون هذا الشيء فلماذا تعاندون؟ لماذا تصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذا من الجحود وهذا من النكران ومن اللؤم. الله الذي يخلقكم ويرزقكم فتصرفون التذلل والخضوع والخشوع لغيره، هذا من الحماقة، من الحماقة ومن نكران الجميل. فلا تجعلوا لله أندادا، أي الند هو المثيل والنظير، من معانيه المثيل والنظير والمكافئ. فأنتم بتوسلكم بغير الله، بدعائكم غير الله، بخوفكم من غير الله، ورجائكم غير إلى آخر ما هو معهود لدى الجاهلية، ومن الذبح والنذر وطلب الشفاعة، كل هذه الأشياء هي من صرفت إليه فقد جعل ندا لله، مكافئا مساويا نظيرا. هذا لا يمكن. أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون؟ كيف تجعلون هذا؟ فهذا إنكار واستنكار من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ابن عباس رضي الله عنهما بين أشياء يتورط فيها كثير من الناس. فالأنداد لا تجعلوا لله أندادا، تفسير ابن عباس أي هو الشرك، لا يقصد أن كلمة الأنداد هي الشرك، بل يقول هو هذا ما يسمى بضمير الشأن، أي الشأن والأمر أن هذا الشرك، لا تجعلوا الله أندادا أي لا تشركوا به، بشرك الكلام شرك الألفاظ. مثل بالحلف، أن تقول والله وحياتك يا فلان، ولولا الكليبة لأتانا اللصوص، لولا البط لأتانا اللصوص، ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذا كله كلمات إذا صدرت من الإنسان فهي إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. فتكون شركا أكبر إذا كان يعتقد أن المحلوف به من التعظيم والهيبة والرهبة يعني يساويه بالله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. وكذلك أيضا قوله لولا اللص لولا البط لولا كذا لولا، إذا كان يرى أن هذه الأشياء مانعة بنفسها بقدرتها وقوتها، فقد جعلها في القوة والقدرة مماثلة لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. وهكذا لولا ما شاء الله وشئت، إذا كان يجعل مشيئة فلان كمشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل في عداد الشرك الأكبر. أما إذا كان لا يعتقد هذا وإنما هو يعني تساهل بالكلام من غير ما يعتقد أن هذا المحلوف به أو المعلق به المشيئة أو ما إلى ذلك، لا يعتقده ندا لله ولا نظير، لكنه على خطر، فهذا يعتبر شرك أصغر، أكبر من الكبائر، أعظم من الكبائر. أورد كلام الشارع على كلام ابن عباس، قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. فإذا كان يعني هذا خفاؤه، دبيب النمل أي مشيها على الصفات الحجر الأملس وفي ظلمة الليل، من يدرك آثار النمل؟ هذا لا يكاد يدرك، ومع ذلك له أثر، الله يدركه. بل قد تكون الأجهزة التي توصل إليها الإنسان من أجهزة التكبير أن تدرك هذه الآثار، وشيء لا تدرك هذه الأجهزة لكن الله سبحانه وتعالى يدركه. إذن ما يقع في قلبك ابن آدم من آثار الشرك الخفي فإنه قد يكون أدق مما من آثار النمل على هذه الصفات الملساء التي لا يكاد يكون أو لا يتصور أن يكون أثر للنمل عليها. ومع ذلك فابن عباس رضي الله عنهما يحذر أن الشرك قد يقع في قلب الإنسان. لكن لا يدركه، قد لا يدركه ولا يشعر به. ولذلك شرع لنا هذا الذكر والدعاء، أن ندعو الله يوميا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. فإذا كان هذا شأن الكلمات والألفاظ التي قد يتساهل أو يستخف بها بعض الناس، فما بالك بالشرك الصريح والكفر الأكبر الواضح. وكما يقول المؤلف رحمه الله، يعني كثير من الناس الحلف بغير الله هذا دارج على ألسنته، والنبي والكعبة وحياتك والأمانة إلى آخره، ولولا فلان ولولا فلانة ولولا هذا، يعني مع أنهم لا يعتقدون، كثير منهم يعني ولله الحمد صالح في دينه وإسلامه، لكن يتساهل في هذه الكلمات. والله سبحانه وتعالى يغار له حقوقه التي لا يجوز أن نصرفها لغيره. انظر في التعامل، في التعامل الإداري وتعامل المسؤولين، لهم ألقاب وصيغ لا يتنازلون عنها، وإذا أخل أحد بوصف لمسؤول يعني وجدوا في أنفسهم عليه، هذا معروف في الأعراف الدبلوماسية والإدارية، فكل واحد محافظ بهذا، وهي ألقاب قد لا يستحقونها بحال، وكلها نفاق ومجاملات، ومع ذلك إياك أن تخطئ فيها وتخاطب إنسان بأقل مما يستحق. إذا كان هذا يدركه بنو آدم فيما بينهم، وليس لهم فضل يذكر، إنما هو في أحسن أحوالهم وسائط، وسائط لتوصيل الفضل إلى أهله إذا أدوا الأمانة، فكيف بصاحب الفضل الذي هو أصل الفضل والنعمة وأهل الثناء والحمد والمجد سبحانه وتعالى؟ فكيف نتساهل فيما ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر كما سوف نسمع من الأحاديث التي أوردها المؤلف: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، إلى آخر ما علمنا عليه الصلاة والسلام مما ينبغي من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. مع أن الذي أورد في حق هذا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، أشرف البشر، سيد ولد آدم، ومع ذلك عليه السلام ما يعني توقف في هذا أو جامل فيه، بل بادر بالإنكار. فكيف نجعل من ليس أهلا لهذا؟ ولا يمكن، يعني قد يكون من الأولياء وقد لا يكون من الأولياء بحال من الأحوال، فنقرنهم ونضفي عليهم مما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى ابتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. فهذا الحديث يعني أورده المؤلف رحمه الله لما يتضمن من هذه الكلمات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ففيها: اعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم. فالله أمر يحيى أن يأمر بني إسرائيل أن أعمل بهن وأمركم بهن، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم مثل لهم بمثل معنى الآية، مثل لهم بالعبد الذي مملوك لسيده ومع ذلك يعطي خراجه لغير سيده. فنحن عبيد الله سبحانه وتعالى، كيف نصرف الطاعات والعبادات لغير ربنا سبحانه وتعالى، مع أن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى عبودية حقيقية كاملة، بينما العبودية للبشر عبودية طارئة وليست كاملة وعارضة، ما هي لا هي محققة. ومع ذلك يستنكر الإنسان أن يكون عبده يعمل ويعطي نتيجة عمله وثمرة جهده إلى غير سيده. فكيف ندرك هذا ولا ندرك فضل الله علينا ونصرف الطاعات والعبادات لغير من خلقنا ورزقنا؟ ثم ذكر الصلاة ونبه على عدم الالتفات فيها، وقد جاء في الحديث أكد عليه السلام وأمرنا أننا إذا صلينا أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه العبد حتى إذا التفت فإن الله سبحانه وتعالى ينصرف عنه. وذكر الصيام ومثله بالرجل الذي معه المسك، مثل ما أن الناس يعني يعظمون ويقدرون صاحب هذا المسك، فإن الصائم خلوف فمه عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك، فهو معظم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصدقة وكيف أن صاحبها يفتك بها من المصائب ومن الفتن، مثل ما مثل هذا الذي أسره العدو فافتك منهم بأن بذل القليل والكثير. فالصدقة كما جاء في الأثر تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء، ويحفظ الله بها العبد في نفسه وولده وماله. وذكر الذكر وأنه كالحصن الذي يلجأ إليه. الإنسان الذي يطرده العدو. فلا شك أن الذكر من أفضل العبادات والطاعات. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أمره أيضا بخمس كلمات يأمرنا بهن، فالجماعة، وأكد عليها. فالجماعة بدون جماعة ما يكون للأمة كيان ولا قوة. ولا تتفرقوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق والاختلاف وبال على الأمة وضعف وفرصة للعدو وللشيطان يدخل بينهم. فكلما اجتمعوا وتسامحوا وعذر بعضهم بعضا وتنازل بعضهم لبعض وتواضع بعضهم لبعض وذل بعضهم لبعض كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالجماعة فيها خير وفضل كبير وكثير. وكذلك أيضا لا تقوم الجماعة إلا بالسمع والطاعة، السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف كما بين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الهجرة. والهجرة تختلف، في أول أمر كانت واجبة على الصحابة رضي الله عنهم في بادي الأمر، ثم لما فتحت مكة لم تعد واجبة بحسب اختيار الإنسان. وهكذا بحسب حال المسلم قد تجب عليه الهجرة في بعض الأحوال، إما من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الفسق والظلم والفجور والفتن إلى دار أخف منها وأيسر. والجهاد كذلك، فهذه يعني مما أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في الكتاب والسنة. ثم حذر من التعصبات الجاهلية التي تنافي الجماعة وتنافي الائتلاف، وأن من دعا إلى العصبية وإلى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي جاثي من الذين يجثون في جهنم، ونذر الظالمين فيها جثية، فهو سوف يجثو في جهنم ويكون من الجاثين فيها معذبين بالأغلال. والصحابة رضي الله عنهم يعني استوضحوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكون عنده نوع من العصبية والقبلية والتفاخر بالأنساب والأحساب ويصلي ويصوم، فقال وإن صلى وصام، فأكد عليه السلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لا تفيده صلاته ولا صومه، وزعمه الإسلام هذا لا يفيده شيء ما لم تكن تصرفاته بكاملها وكامل توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن ينساق وراء هوائه وينطلق بحسب ما يملي عليه هواه واتخذ إلهه هواه، فإنه في ضلال مبين. وهذا حديث حسن الذي ذكره. والشاهد منه في هذه الآية قوله: إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا. وسئل أبو نواس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. فهذا حديث عمر رضي الله عنه صحيح ثابت، يؤكد المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. واختلف أو هل هو شك من الراوي، هل قال الرسول عليه السلام كفر أو قال أشرك، أو أن أو بمعنى الواو فقد كفر وأشرك. فمن الشراح من رجح هذا، وأنه كفر وأشرك من باب التأكيد. فمن حلف بغير الله إن كان معتقدا تعظيم المحلوف به فإنه لا شك أنه كافر مشرك، وإن كان من باب التساهل ولا يعتقد هذا الشيء فهو شرك دون شرك وشرك أصغر. في الحاشية كلام الشيخ الفقي، هو عندك؟ وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا. ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذبا غير مبالين، فإن استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا، وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة يضحون بها خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم، ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوبة يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية لجر النفع المادي باعتقاد العامة في أوليائهم، فيحكون أن رجلا سرق سمكة مملحة وأكلها فاستحلفه المسروق منه بالله فأقسم بالله 3 مرات بأنه لم يأخذها ولم يرها فلم يحصل له شيء، فاستحلفه بأحمد البدوي فما كان يلفظ الاسم حتى سبقت السمكة من بطنه ولفظها، وذلك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر من الله، قبحهم الله وأخزاهم. هكذا تبلغ العقليات الساذجة الجاهلة، أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور فيأبون إلا أن يرتكسوا في الظلمات والجهل، وهذا شائع ومستفيض من كثير للأسف من الشعوب الإسلامية، هذه الدروشة والجهل، التخويف بالأولياء، مثل فما ذكره الشيخ حامد محمد حامد الفقي رحمه الله، وهو من كبار علماء مصر توفي قبل 50 سنة أو أكثر، فعاصر هذه الأشياء ورآها وسمعها وهي كثيرة ولا زالت للأسف في كثير من البلاد الإسلامية. فإذا استحلفته بالولي أبدا لا يمكن أن يحلف إلا صادقا، لأنه يخاف، فالولي في ذهن له سلطة وقدرة وقوة وهيبة وخوف ينتقم منه، أما إذا استحلفته بالله فإنه لا يبالي، يحلف لك 2 أو 3 ولا يبالي في هذا. فكيف؟ ومثل ما ذكر رحمه الله اليمين، أنت عندما تحلف يمين إنما تريد أن توثق لصاحبك وتطمئنه وتؤكد له صدقك، فتقسم وتذكر من هو صاحب العظمة والقدرة على الانتقام، فأنت إذا حلفت بالله فكأنك تقول الله شاهد على صدقي، والله منتقم مني إن كنت كذبت عليك، والله معاقب، والله لي بمرصاد. فإذا حلفوا بهؤلاء الأولياء نزلوهم هذه المنزلة أن الولي له بالمرصاد وسوف يعاقبه. فلا شك أن من اعتقد هذا في الحلف وعظم المحلوف به بهذه الصفة فيكون الشرك والكفر في الحديث على بابه على ظاهره شركا أكبر. أما إذا كان لا يعتقد ودرجت عليه ألسنتهم وكثر فيهم فلا شك أنه شرك أصغر ومن الذنوب الخطيرة والعظيمة، ينبغي الإنسان أن يتقي الله ويكف عن هذا وينصح من يتورط فيه ويجتهد في هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الأثر أورده المؤلف في هذا الشأن في هذا الباب الذي ترجم له فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقد ذكر قبل ذلك ما ورد من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، وأن الأنداد هو أن يشرك بكلمات وألفاظ ظاهرها نوع من المشاركة بين المخلوق والخالق، مثل الحلف بغير الله أو المساواة في المشيئة بين المخلوقين والخالق. ف فذكر أن يعني بالله وبك ولولا الله وفلان ولولا الكليبة ولولا البط ولولا إلى آخره. فأيضا ذكر أثر ابن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنهما يبين في هذا الأثر أنه لو اضطر بين أمرين وكلاهما مر، أن يحلف بغير الله صادقا أو يحلف بالله كاذبا، لقدم الحلف بالله مع الكذب على أن يحلف بغير الله صادق، مع أن الحلف بغير الله الحلف بالله كاذبا هذا قد يكون من الكبائر إذا كان كاذب، واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وليس لها كفارة عند الفقهاء لأنها أعظم وأكبر وأخطر من أن تكفر. ومع ذلك ابن مسعود لفقهه ولما أدرك وعلم من خطورة الشرك فإنه يقول لو ابتلي لا كان أن يقدم أن الحلف بالله مع الكذب بدلا من أن يحلف بغير الله صادقا، لأنه إذا حلف بغير الله مع الصدق فهذا تعظيم لهذا المخلوق ورفع له لمكانته ومنزلته، بحيث أنه جعله مساويا لله في التعظيم والهيبة والخوف، لأنه مر بنا أن الحلف يقتضي أن الحالف والمحلوف له كذلك كل منهما يجعل هذا المحلوف به في غاية من القوة والقدرة والقهر. فمن حلف بغير الله كاذبا صادقا فإنه وإن صدق لكنه وقع بالشرك، لكن إن حلف بالله وهو كاذب فهذه لا شك معصية وكبيرة وفيها نوع من الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى. لا شك كون الإنسان يحلف بالله مع أنه يعلم أنه كاذب فهذا استخفاف بالله ومعصية عظيمة وكبيرة، ومع ذلك هي في نظر ابن مسعود رضي الله عنه وهو من الفقه بمنزلة ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقدمين ومن أهل القرآن الذين يؤخذ القرآن عنهم، يقول لو ضاق الأمر وابتلي لا اختار الحلف بالله وإن كان كاذب مع ما فيه من المعصية والخطورة على أن يحلف بغير الله صادقا. فهذا مما يدلك على عظيم الشرك وإن كان من الشرك الأصغر، لأنه مر بنا أن الحلف بغير الله الأصل فيها أن يكون من الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد الحالف تعظيم المحلوف وجعله بمنزلة كمنزلة الله سبحانه وتعالى، فهذا يخرج من كونه شركا أصغر ويكون شركا أكبر. من يحلف ويقول والكعبة، من يحلف ويقول والكعبة وكتاب الله يحلف، هذا ورد يعني ورد في أثر ابن عمر الذي سمعه يحلف بالكعبة، وفي الأثر أن وجههم أن يقول ورب الكعبة ورب الكعبة، فالكعبة معظمة مشرفة هي بيت الله ولها حرمتها، لكن لا يحلف بمخلوق لا بالكعبة ولا بالعرش ولا بالملائكة ولا بالأنبياء فضلا عمن دون هذه المخلوقات العظيمة الجليلة عمن دونها من الآباء والأمهات والشرف والأمانة ونحو ذلك، فلا يجوز. أما كتاب الله فهو كلام الله، فإذا يريد كلام الله فكلام الله صفة من صفاته، فالحلف يجوز ويشرع إما بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فتقول ورحمة الله وعزة الله وجلال الله وكلام الله وكتاب الله، المقصود بالكتاب الكلام الذي هو كلام الله فهو كلامه منزل وصفة من صفاته. بين بعض العوام من يقول يعلم الله أنني فعلت كذا أو أنني لم أفعل كذا، هذا ما يكون يمين، ليس بيمين، لكن هو يخبر عن علم الله ولا شك الله يعلم لا شك، وهذا تحصيل حاصل، لكن ربما يقول هذه العبارة على سبيل التدليس أحيانا على صاحبه، يوهمه بأنه حلف ولم يحلف فيريد مثلا أن يمشي حاله بهذه العبارة، هي العبارة سليمة من ناحية يعلم الله، فهذه ليست يمين لأن القسم بحروفه بالله وتالله ووالله، هذه حروف القسم، أو ما يعني فهم من معناه ما يدل على القسم، لكن في الغالب الحروف هذه معروفة في اللغة أنها حروف القسم. السلام عليكم، ليس فيها كذب؟ هذا كله ما يعتبر يمين، إنما هو يخبر، يخبر عن علم الله، وهذا يعني تأكيد لما يريد، وربما أنه يريد بهذا تحاشي الحلف والقسم، وهذا قد يكون طيب أحيانا، يعني ما لأن الحلف كثرة الحلف منهي عنها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فكثرة الحلف ليس من صفة المؤمن، بل ما يحلف إلا إذا استدعى الحال أو استدعى الأمر أو في قضية مخاصمة أو ما إلى ذلك. أما أن يكون دائم الحلف على لسانه فهذا من صفات المنافقين، ولا تطع كل حلاف مهين. إذا كان كاذب فلا شك أنه يعني آثم بهذا الإخبار، لأنه يخبر يقول يعلم الله أني صادق، وحقيقة الأمر هو يعرف في قرار نفسه أنه كاذب، فهذا لا شك أنه يأثم، يأثم كون يخبر عن عن عن غير الحقيقة، لكنه ليس كالذي يحلف، ليس كالذي يحلف بالله ويقسم بالله. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا أثر حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، أورده مؤلف تأكيد لما ورد عن ابن عباس في من تفسير الآية، فأثر ابن مسعود وحديث حذيفة كلها تضمنها كلام ابن عباس في تفسير الآية: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالرسول عليه السلام يعني باللفظ الصريح: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن الأفضل كما سوف يرد في الأحاديث الأخرى أن تقول ما شاء الله وحده. ومع ذلك إذا جعلت ثم بدل الواو فلا إشكال ولا حرج في هذه الحالة، في هذه الحالة ما شاء الله ثم شاء فلان، لأنك في هذه الحالة لا تجعل مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله، فمشيئة الله غالبة، مشيئة الله غالبة وأمكن وأقدر، وأما المخلوق فله مشيئة، لا شك له مشيئة، وليس كما يذهب تذهب بعض الفرق يحطلون مشيئة المخلوق ويقول ليس له مشيئة ولا إرادة ويعتبرونه مجبر، فهؤلاء الجبرية، أو يجعلون له مشيئة تضاهي مشيئة الله سبحانه وتعالى فيجعله خالقا مع الله، فلا، نحن نعتقد أن للمخلوق مشيئة لكنها نسبية ومحدودة، والله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإلا فالأمر كما قال جل ذكره: ما شاء الله كان وما كما جاء في ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمشيئته نافذة وغالبة على مشيئة المخلوق، لكن أيضا المخلوق له مشيئة في حدود معينة، لا نقول بتعطيلها ولا نجعلها قرينة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذا أيضا إبراهيم النخعي رحمه الله من كبار التابعين ومن تلامذة ابن مسعود من أئمة الكوفة، فهو يكره، ويكره عند السلف بمعنى التحريم، لكنهم أدبا مع النصوص ومع الله سبحانه وتعالى إذا نسبوا الحكم إلى أنفسهم ما يقول أحرم، ما يجرؤ على هذا، يقول أكره. فلفظ الكراهة في الغالب عند المتقدمين عند السلف بمعنى التحريم، فيكره أن يقول أعوذ بالله وبك، لكن أعوذ بالله ثم بك، وكذلك لولا الله ثم فلان. وأيضا ينبغي أن يلاحظ أن هذا الأمر في شأن الأحياء القادرين، في شأن الأحياء القادرين الحاضرين، فتقول أعوذ بالله ثم بك، أما إذا كان يقولها في شأن ميت أو شأن غائب فلا تجوز بحال من الأحوال، حتى ولا بثم، لأنه يجعل لهذا الميت قدرة أو للغائب قدرة ولا ليس بحضرته، لكن إذا كان موجود فقال أعوذ بالله ثم بك فهذا لا حرج فيه. ومع ذلك ينبغي أن يقول أعوذ بالله، أن يقصر استعاذته بالله، لأن الاستعاذة هي الالتجاء وطلب الحماية، فينبغي أن تكون لله خالصة، ولكن إذا أضاف أو عطف فينبغي أن يكون بثم، لأن ثم تختلف عن الواو، ثم تقتضي التراخي وأن ما بعدها ليس بمنزلة ما قبلها، بخلاف الواو فهي عند أكثر الأصوليين وأهل اللغة تقتضي يعني عدم الترتيب وعدم المعية والمشاركة المطلقة، وإن كان بعضهم ينازع في هذا ويرى أنها تقتضي الترتيب أو تقتضي معية وما إلى ذلك، لكن جمهورهم على أنها تقتضي مطلق المشاركة. فأنت إذا قلت فلان وفلان ما يعني هذا أن الأول له مزية على الثاني، بل كلهم مشتركون، رأيت فلان وفلان، سافر وفلان وفلان، أتاني فلان وفلان، فهذا يأتي يعني أنهم أتوا جميعا، سافروا جميعا، رأيتهم جميعا من غير تقدير أحد على أحد. لكن إذا قلت رأيت فلان ثم فلان أو جاءني فلان ثم فلان فالأول سابق، وأيضا تقديمه له نوع مزية، له نوع مزية بخلاف الواو. هنا أحسن عليكم، هل هناك لفظ لا يجوز أن يقرن حتى بثم؟ الأشياء التي يعني من اختصاص الله سبحانه وتعالى، هذه التي يختص بها الله جل جلاله لا تعطف ولا بثم، أو إذا كان مثل ما قلت لك المعطوف إما ميت أو غائب فهذا لا يجوز حتى بثم، يعني ليس له قدرة بحال من الأحوال، ففي هذه الحالة لا يجوز، يكون حاضر قادر، يكون حاضر قادر. من يقول لا حول لي في هذا الموضوع إلا بالله ثم بك، لا حول لي في هذا الموضوع إلا بالله ثم بك، ما أدري. على كل حال الحول ورد يعني مشدد في صيغته وحصر بالكلمة الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد يكون يعني كونه يجعل شيء من الحول ينسبه إلى المخلوق ولو بثم، فقد يكون هذا يعني اجتنابه أولى، فالحول كله إلى الله سبحانه وتعالى. العطف لكن ثم يعني ورد في الحديث لا حيلة، الحيلة تختلف، لا حيلة لي إلا بالله ثم بك كما في حديث النفر الثلاثة، أما الحول فالذي يظهر الأولى الاقتصار على ما ورد. أحسن الله، إذن يفهم من هذا أن العطف ثم يشترط أن يكون فيها القدرة والحياة؟ إيه نعم، أن يكون المعطوف يعني عنده قدرة، إما أن يكون حي قادر أو حي حاضر، أما إذا كان حيا غائبا بعيدا أو ميتا فلا يجوز. أحسن الله إليكم. وفيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الآية التي عنون المؤلف رحمه الله عليها فلا تجعلوا لله أندادا، فذكر الأنداد، قلنا أن أهل العلم يقول الند هو النظير والشبيه والمماثل والمكافئ، والمعنى العام فلا تجعلوا لله شركاء، لا تجعلوا له أنداد، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى انفرد بخلقكم ورزقكم وتدبيركم وتصريف أموركم وشؤونكم، إذن ينبغي أن تفردوه بالعبادة، تفردوه بالألوهية، ما تعبدوا معه إلها غيره، لا تجعلوا له أنداد، مثل ما له ليس له ند في الخلق إذا لا ينبغي أن يكون له مكافئ أو نظير أو مشابه في العبودية. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر باعتبار عموم اللفظ، لأن عموم اللفظ يتناول، الأصل أن اللفظ إذا ورد عاما ينبغي أن لا يقيد ولا يخصص إلا بما هو يعني بقوته، وإن كان يعني أهل العلم وأهل الأصول لهم يعني تفصيل في هذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم الآية هي خطاب للكفار، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم فلا تجعلوا الله أندادا، فابن عباس أنزلها على ما أثر عنه، يعني أن يحلف بغير الله، أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لولا الكلبة، لولا الحارس، لولا كذا، لولا كذا، من الكلمات التي هي فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وفيها نوع من الشرك الأصغر، فاستدل بالآية أو فسر الآية بشيء مما دلالتها. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، هذا بنص الحديث، حديث عمر رضي الله عنه فقد كفر أو أشرك، فهذا بنص الحديث. من حلف بالحرام بالحرام نعم، لا هذا الحرام يعني الذي يقول علي الحرام كذا. أي نعم. هذا له يعني تفصيل عند أهل العلم، منهم من يعتبره يمين ويجريه مجرى اليمين، ومنهم من لا يرى هذا باعتبار أن اليمين لها صيغتها الشرعية اللي هي القسم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بحروف القسم المعروفة، فيقولون هذا لا يعتبر يمين، ولكن قد يقال ليس بيمين وفيه كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التحريم خاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقالوا إنه يعني جعل هذا التحريم بمثابة اليمين، لكن الذي ورد في الخبر أنه حلف عليه الصلاة والسلام، حرم على نفسه، قال: والله إن كان العسل أو كانت جاريته، على اختلاف الروايات، حلف أنه لا يأتي هذا الأمر. فهو إذن عليه السلام حلف وحرم على نفسه هذا الأمر إرضاء لزوجاته عليه الصلاة والسلام. فالتحريم إن كان بصيغة اليمين قال: والله إن هذا يحرم علي، فلا إشكال، فهو تحريم. لكن هل هو فيه اليمين أو كفارة ظهار أو طلاق، العلماء لهم تفصيل في هذا. لكن لو قال بالحرام أو علي الحرام أو كذا لهم تفصيل، يعني بعضهم يقول ما هي نيته، ماذا يقصد بالحرام، هل أنها تحرم عليه كما تحرم عليه أمه أو إحدى محارمه، فربما جعله ظهارا بمقتضى هذه النية، وإن كان لا يريد هذا الشيء فقد يرونه يعني كفارة يمين تكفره، فبحسب ما يكون من نيته. هنا الحاصل الحرام أصله محرم عليه، لا هو هذه أحيانا يعني تفرط من بعض الأزواج في حق زوجاتهم، فإذا غضب أو ما إلى ذلك فيقول هي علي حرام أو تحرم علي أو ما إلى ذلك، أما أن يقول حرام علي حرام فهذا تحصيل حاصل كما يقولون. الرابعة لا هذا له تفصيلات، وهذه الألفاظ الحقيقة نحذر الإخوان منها، كونه يلجأ إلى هذه الألفاظ في الإلزام بأمر في ضيافة أو اعتذار أو ما إلى ذلك، فيقول علي الطلاق إلا تدخل، علي الطلاق إلا توافق، هذا ما يجوز، هذا مكروه بل محرم، لكن الحكم له تفصيل يرجع إلى نيته وما إلى ذلك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أنه إذا حلف بغير الله صادقا، إذا حلف بغير الله وإن كان صادق، هو صحيح أنه صدق لكن ارتكب الشرك، عظم هذا المحلوف به وجعله بمرتبة الله سبحانه وتعالى، فهذا أكذب الكذب، هذا الكذب، كيف تجعل هذا المخلوق وتكذب على نفسك وعلى صاحبك وتجعله ندا لله سبحانه وتعالى. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، على ما ذكر المؤلف وعلى ما ورد بالحديث والآثار، فلا حديث والآثار فرقت بين أن يقول وما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان، وبين أن يقول لولا الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم شئت، فلا شك أن الحروف لها معانيها ودلالتها، فينبغي مراعاة هذا.